Oh, نعم يا سيدنا طول على فينا دكتور خفت عليك يا دكتور. الله الله صدرك يا عم. كده شوية مولانا والنبي. عارفين يا دكتور الله يبارك فيك. نعم يا سيدي نعم الله يبارك فيك. لو شرحت صدرك يا عم. ولا عليك يا دكتور عليك. شرح الله صدرك. الله الله الله الله. فتح الله عليك يا دكتور. الله يبارك فيك عليك يا دكتور. الله الله كمان دي موجود صوابه من عند الله كمان دي حلوه جميله قلوبك صوابه كمان قلوبك صوابه سلام سلام كمان النبي حياة النبي لك هم يا يا سلام يا سيدنا في احلى لسه والله كره فتاح كره فتاح لسه في احلى الله يبارك فيك. نعم يا سيدي. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نظرا لعند الله لا كده ايوه نظرا لعند الله دي سوا من المصايب لا Yeah. عليك فتح الله عليك فتح الله عليك يا دكتور. وصينا اللي جاي يا نعم لسه فيها بك لسه فيها الله عليك سيدنا لسه فيها منور الله يا شيخ فتاح الله عليك يا شيخ صح يا حاج الله على عبده صلى الله عليه وسلم.